بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 89 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. وقول والعقل عقيدة أهل السنة أن الإيمان بأن المعاد يمكن معرفته بالعقل أيضا، ليس فقط شيئا شرعيا، بل يمكن معرفته بالعقل، خلافا لكثير من المتكلمين كالأشاعرة، فهم يرون أن أمر المعاد أمر شرعي لا مدخل للعقل في إثباته، وليس هو بواجب في العقل، لكن يمكن معرفته. يعني أعني أن معرفته ليست واجبة عن طريق العقل بحيث يضطر إليها الإنسان، ولكن يمكن معرفته بذلك، وهو مما تقتضيه حكمة الله. وستأتي بعض الأدلة الشرعية التي هي أدلة عقلية أيضا. قال رحمه الله: فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون، فمنكروه أكثر بكثير من منكري الرب، لأن الإقرار بالرب فطري. كلهم يقرون إيش؟ وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على لا متفقون على طيب، يعني الآن هو يريد أن يبين أن الإيمان باليوم الآخر أمر دعا إليه جميع الأنبياء، لأنهم يؤمنون به، وسيذكر سيسرد عن الأنبياء أصلا، سيسرد أدلة أن اليوم الآخر معروف يعني عند الأنبياء جميعا، لأن هناك من يقول بأن الإفصاح بالمعاد إنما هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من عند جميع الأنبياء. فالظاهر أن الذي عندنا أحسن، لكن يعني سهل نعلق أن في بعض معي القلم معي. بعدها بالله فإن الإقرار بالرب هكذا. لا، هو الآن لما قال متفقون على الإيمان بالآخرة أراد أن يذكر الفرق بين الإيمان بالرب والإيمان باليوم الآخر عند غير الأنبياء، وهم يعني الكفار ونحو ذلك. قال: وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، يعني التي الكلام عنها أصلا، الذي قال قبلها الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة إلى آخره. قال ثم قال: فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر هذا الذي اتفق عليه الأنبياء، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. هذا جواب عن سؤال يطرح، يعني لماذا الأنبياء السابقون لا يوجد في كتبهم تفاصيل كثيرة عن الإيمان باليوم الآخر مثل ما هو موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: لأنه خاتم الأنبياء، وبعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، عندنا بيّن في الحاشية الحاشر والمقفي يعني لأنه أشار إلى حديث جبير بن مطعم في الصحيحين وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. وأما المقفي فجاء في حديث حذيفة بن اليمان عند الترمذي في الشمائل. والمقفي قيل المتبع للنبيين، وقيل أن المراد الذي هو المولي الذاهب، بمعنى أنه إذا ذهب انتهى الأنبياء، ليس هناك نبي بعده. المقصود أن مراده بهذا الرد على من يقول لماذا جاء عند في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام تفصيل أخبار الآخرة ما لم يوجد عند الأنبياء قبله، فذكر أن هذه هي الحكمة في ذلك. ولهذا قال بعدها انظر: ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم كالباطنية أصحاب رسائل إخوان الصفا أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. وهذا مر معك في التدمرية يعني الكلام عن هذا، وأن هؤلاء يقولون بأنه لا توجد جنة حقيقية ولا نار حقيقية، وإنما هذه أشياء يخاطب النبي بها الناس ليصلحهم، فهو عبارة عن كمصلح اجتماعي كيف يجعل الناس يتركون القتل والتخريب والفساد وكذا بالوعد والوعيد الذي هو تخيل فقط، وإلا ليس هناك شيء حقيقي. وهذا القول كفر. قال: والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، يعني هذا وهذا. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، هذا شاهد. ولما قال إبليس اللعين: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فمعنى أن إبليس هو معترف بها، وكان هذا ووقت يعني بعد خلق آدم كما هو معلوم، فهي معلومة من ذاك الزمان. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآية. فهذه كلها أدلة على أن إبراهيم يعني قد أخبر بالبعث وأنه كان معلوما عنده. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه، والتعبير بقولهم حكاية، قال الله حكاية عن كذا أو يحكي كذا جائز، ليس هو مثل قول الكلابية إن القرآن حكاية عن كلام الله، فمرادهم قال تعالى حكاية عن كذا أي بلاغا عن كذا، يبلغنا عن مؤمن آل فرعون أنه قال هذا. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة: فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فما معنى مبشرين؟ مبشرين بالجنة ومنذرين منذرين بالنار، فمعناه أن الرسل قد بشروا وأنذروا أقوامهم في آيات من القرآن. وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى

فإنهم قالوا أولا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب، فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد؟ وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ يعني معنى هذا أن قوله كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني ما الذي منعكم إن كنتم تنكرون، يعني تزعمون أنه لا خالق لكم وأنه لن يعيدكم، لماذا لم تجعلوا أنفسكم خلقا أقوى من هذا الخلق، لكن صرتم على هذا الخلق الضعيف الذي يفنيه الموت ويهلكه؟ لماذا لم تكونوا حجارة أو حديدا؟ معنى أن المتحكم فيكم غيركم، وهو الله عز وجل الذي خلقكم. واضح وجه الدليل هنا؟ فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ يعني لو قلتم خلاص، يعني ما وجدنا إلا هكذا، وجدنا على هذا الخلق الضعيف الذي يقبل الفناء، فيقال إذن ما الذي سيحول بينكم وبين أن يعيدكم الله خلقا جديدا؟ ما دام أنه قد قدر على خلقكم على هذه الهيئة، ما الذي يمنعه أن يعيدكم كما يشاء سبحانه؟ هذا على قول في معنى الآية. ثم قال: وللحجة تقرير آخر، وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإثناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ وهذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن، يعني كونوا ما شئتم، لو كنتم أشد من هذا الخلق حجارة أو حديد أو أي شيء أكبر من ذلك فالله سيفنيكم ثم يعيدكم. هذا المعنى هو المتبادر إلى الذهن. ما؟ لا، تقرير آخر بالراء، وهو أحسن. قال: ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. لم يقل قل الله، قال قل الذي فطركم أول مرة، يعني ما الذي سيعجز؟ ما دام قد خلقكم أول مرة كيف سيعجز ذلك؟ قال: فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، يعني حادوا عن المحاجة، وهو قولهم متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. هذا دليل. ثم انتقل إلى دليل آخر. طبعا هذا الدليل الأول وفيه قل الذي فطركم أول مرة حجة عقلية، هو حجة شرعية وهو كذلك حجة عقلية، يعني الذي قدر على الخلق ابتداء كيف تعجزه الإعادة؟ هذا يعني معلوم بالعقل أن من قدر على البدء فهو قادر على الإعادة من باب أولى، كما قال الله: وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضوح الدلالة، عندنا ووضع الأدلة والصواب ووضوح الدلالة، ووضوح الدلالة هذا الصواب كما في الصواعق، وصحة البرهان لما قدر. يقول هذا الدليل، هذا الدليل العظيم جدا الذي في آخر سورة ياسين احتوى على عدة أدلة على البعث، بعضهم جعلها سبعة. لو رام أعلم البشر وأفصحهم أن يأتي بأحسن منها أو بمثلها ما قدر. قال: فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة، يعني قبل أن يذكر احتجاجه ذكر الجواب. قال: وضرب لنا مثلا، طيب ما هذا المثل؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم، لكن بدأ بالجواب عنه وإبطال حجة مباشرة، قال ونسي خلق، يعني كان يكفيه كما سيأتي، كان سيكفيه لمعرفة أن المعاد ممكن، النظر فقط في خلقه. سبحان الله، ما أعظم كلام الله. قال فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة. هذا أحسن مما عندنا، لو ما أراد سبحانه، وعندكم لما، لا، لولا ما أراد سبحانه، يعني هذا كان سيكفي لولا أن الله عز وجل قد أراد أن يزيد الحجة تأكيدا، هذا معنى كلامه. قال لولا ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم. طيب هذه حجة أولى، هذه حجة ثانية، إذن ونسي خلقه حجة، ثم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذه حجة ثانية، ثم وهو بكل خلق عليم، هذه الحجة الثالثة. قال ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ إذن قوله وهو بكل خلق عليم يعني قد علم أين ذهبت هذه الأجسام وكيف صارت وإلى أين انتهت، فلن يعجزه أن يعيدها سبحانه وتعالى ولو فنيت. قال ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه الحجة هي جواب عن سؤال قد يسأل عنه الملحد. قال ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر، يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميمة عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة. زاد يعني تتمة الكلام في الصواعق لتقبل صورة الحياة، فتولى سبحانه جواب هذا السؤال ثم قال هنا بما يدل على أمر البعث. واضح؟ إذا أحببت أن تكتب هذه التتمة بعد قوله رطبة حارة رطبة، تقول تتمة الكلام في الصواعق ليستقيم السياق، ليستقيم السياق لتقبل صورة الحياة، فتولى سبحانه جواب هذا السؤال، فتولى سبحانه جواب هذا السؤال. طيب سنعود إلى قراءة والحياة لا بد لها، لا بد أن تكون مع قراءة هذا الذي أضفناه، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة الرطبة، حارة رطبة لتقبل صورة الحياة، فتولى سبحانه جواب هذا السؤال بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب معا، الدليل الذي يستدل به الملحد والجواب عنه. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. انظر سبحان الله العلماء يعني كيف يستنبطون من الأدلة، ربما يقرأ أحدنا هذه يقول فقط لبيان عظيم قدرة الله، لكن يعني ما علاقتها بالاستدلال على البعث؟ فلما كان الشجر رطبا والنار يابسة حارة، وأخرج من الرطب الأخضر ما هو في غاية اليبوسة والحرارة وهي النار، فدل ذلك على قدرته على إعادة الناس. قال فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه

الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. طيب، هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو في الصواعق المرسلة، أوله في المجلد الثاني صفحة 473 473، وآخره صفحة 481 481. لكن في الصواعق بدأ بالدليل الثاني ثم رجع إلى الأول الذي ذكر هنا ثم بالثالث. طيب، قال: وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية، وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. كذلك في قصة الذي أحياه الله، أماته الله 100 عام ثم بعثه، وإحياء طيور إبراهيم. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الله ذكر في سورة البقرة 5 أشياء: أماتها ثم أحياها، من أجل يعني أن يعلم العباد قدرته على إحياء الخلق بعد موتهم. فأولها ما ذكره الله عن قوم موسى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وثانيها في قصة صاحب البقرة الذي أحياه الله بعد موته. وثالثها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ورابعها: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وخامسها: طيور إبراهيم. فهذه 5 أشياء أماتها الله ثم أحياها، مع أن الأول فيه خلاف، يعني هل الصعق كان صعق موت أو صعقا ليس فيه موت، لكن في الآية التي تليها: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فسماه موتا. ولهذا يذكر شيخ الإسلام أن دليل البعث دليل عياني ودليل سمعي، والعياني يعني أشياء عاينها الناس ورأوها، مثل هذه التي أخبر الله عز وجل عنها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.